بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض من المثاني والقرآن

أمر الله فلا تستعجلوا ينزل الملائكة والبغال والحمير لتركب Oh! فإذا جي أتي طمة الكبر فإذا جي أتي طمة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت كأنهم يوم يرونها يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أجيءه الأعمى وما يدري وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر الله أما من استغنى فأنت له تصدى أما من استغني فأنت له تصد وما عليك ألا يزكي وأما وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنه تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ألا وحدائق شكرا يا فضيلة الشيخ، تحت امرك. اشكرك يا فضيلة الشيخ، عفوا.